إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله الذي نور بصائر المؤمنين فوفقهم للأعمال الصالحات وثبتهم على الإيمان حتى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مقر بربوبيته، شاهد بوحدانيته، منقاد إليه لمحبته، معترف بنعمته، مؤمل لعفوه ورحمته، طامع في مغفرته، فهو سبحانه أهل التقوى وأهل المغفرة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله للإيمان مناديا، وإلى الجنة داعيا، وإلى صراطه المستقيم هاديا، فأنقذ الله به أقواما من الشرك والجاهلية إلى نور التوحيد والملة الحنيفية، وتربى على يديه أئمة أبرار دعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فأحيا بهم الله القلوب وأنار بهم السبل. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وارض اللهم عن أصحابه المهتدين، واجمعنا بهم في جنات النعيم، آمين. أما بعد، فقد سعد والله من لزم تقوى الله، وأفلح من تمسك بدينه ولم يغترر بمباهج الحياة، وفاز من عمل وأيقن أنما هذه الحياة الدنيا متاع، وأن الآخرة هي دار القرار. أيها الإخوة في الله، كل أمة لها ميزان تزن به أفرادها، وميزان أمة الإسلام الذي يوزن به الرجال هو مقدار ما يحملونه من الدين والإيمان والعفة والقرآن والتقوى واليقين والدعوة والجهاد، فمن كان أتقى كان بالمجد والهدى أجدر وأولى. والإنسان الذي نور الله بصيرته إذا أبصر الحق والهدى تعلق به وثبت عليه وجاهد من أجله وهجر له الأهل والأوطان وسائر متع الحياة الزائفة. وهذا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. والآن دعونا لنقف على شيء مما يوقظ القلوب، إنها حياة ذلكم الشاب التقي مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، رجل نور الله قلبه فأسلم طائعا، وهاجر معلما وداعيا، ومات شهيدا مجاهدا. إنه قدوة لكل شاب يعاني فتنة الإغراء بالشهوات، أو فتنة التشكيك والشرك والإلحاد، ليقف بصمود وإيمان ويقين وثبات. مصعب بن عمير الشاب الذي حمل أعباء الدعوة إلى الله عقيدة وسلوكا وعذابا وجهادا، فحينما لامس الإيمان شغاف قلبه انسلخ من الجاهلية وصار حنيفا مسلما موحدا. مصعب بن عمير الذي كان في ذروة قريش حسبا ونسبا، لكنه لم يتكئ على حسبه ونسبه، نشأ بين أبوين كانا يحبانه حبا شديدا ويغدقان عليه صنوف النعم، حتى إنه كان يعرف في مكة بأنه أعطر أهل مكة، يلبس أحسن النعال وأفضل الثياب ويأكل أطيب الطعام، ومع ذلك لم تثنه هذه الرغبات عن هجرها والتمسك بالعروة الوثقى. مصعب اشتهر في مكة بأنه الشاب الذي يمتلئ حيوية وجمالا، جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام رآه بعد إسلامه وعليه ثوب غليظ فقال: انظروا إلى هذا الذي نور الله قلبه، لقد رأيت عليه حلة شراها بمئتي درهم، فدعاه حب الله وحب رسوله إلى ما ترون. ويروى: ما رأيت بمكة أحدا أحسن لمة وأرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. فلما أراد الله به خيرا استجاب لدعوة الحق في وقت كان المسلمون يعانون من أذى المشركين وتسلطهم، فدخل مصعب بن عمير إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم وأسلم بين يدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وخرج فكتم إسلامه خوفا من أمه وقومه، فكان يتردد سرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم مصعب بن عمير رضوان الله عليه مع علمه أن طريق الدعوة في هذا الظرف وفي كل ظرف طريق شاق محفوف بالمكاره مملوء بالصعاب، ولكن بالصبر والإيمان واليقين ينال ما عند الله من الثواب والنصر المبين. وهذا ما حصل لمصعب، فقد قاس الفقر والجوع بعد حالة الغنى والشبع، وتعرض لمحنة الأهل والأقارب والعشيرة الذين أرادوا صده عن دينه لولا تثبيت الله له. قال أهل السير: لما أسلم مصعب أصابه من الشدة ما غير لونه وأذهب لحمه وأنهك جسمه، ثم صب عليه العذاب وقيد في الأصفاد بعد أن كان حرا سيدا، أخذه أهله وقومه وحبسوه، فلم يزل محبوسا إلى أن هاجر إلى الحبشة. يقول سعد ابن أبي وقاص وهو يصف شدة الأمر على مصعب الذي لم ينشأ إلا تحت الرعاية وحسن المطعم والملبس من أبويه، قال سعد عن المحنة التي أصابت المسلمين في مكة لما حوصروا في شعب أبي طالب، قال: فأما مصعب بن عمير فإنه كان أشرف غلام بمكة بين أبويه، فلما أصابه ما أصابنا لم يقوى على ذلك، فلقد رأيته وإن جلده ليتطاير تطاير جلد الحية، ولقد رأيته ينقطع به فما يستطيع أن يمشي، فنعرض له عودا ثم نحمله على عواتقنا. الله أكبر. هكذا يفضل مصعب رضي الله عنه حياة الفقر والشدة مع الإيمان على حياة الرفاهية ورغد العيش مع الكفر، وهو بهذا قدوة لكل مؤمن ولكل شاب يتعالى على متع الحياة وشهواتها التي تقطعه عن الله والدار الآخرة. أيها المسلمون، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما يلقاه المسلمون من الأذى أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة، فهاجروا ومعهم مصعب بن عمير، ثم سمعوا بعد أشهر بأن المشركين قد قطعوا الأذى وهادنوا المسلمين في مكة، فقدموا من أرض الحبشة. فلما اقتربوا من مكة تبين لهم أن الخبر غير صحيح، فعادوا مهاجرين مرة أخرى يفرون بدينهم عن الفتن، فكيف بمن يلقي نفسه بين الفتن؟ بعد مدة من الزمن قدم مصعب إلى مكة، ثم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم معلما وداعيا إلى الله في المدينة النبوية، وأسلم على يديه السيد الكبير أسيد بن حضير، والسيد الكبير سعد بن معاذ سيد الأوس، وكفى بذلك فخرا وأثرا في الإسلام لمصعب أن يسلم مثل هؤلاء على يديه. لقد كان مصعب بن عمير من فضلاء الصحابة وخيارهم صبرا وجلدا على حداثة سنه، ولقد كان في سيرته وخلقه وصدق إيمانه وحسن سلوكه مثالا للداعية الصادق. عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كان مصعب بن عمير رضي الله عنه لي خدنا وصاحبا منذ يوم أسلم إلى أن قتل رحمه الله بأحد. خرج معنا إلى الهجرتين جميعا بأرض الحبشة، وكان رفيقي من بين القوم، فلم أرى رجلا قط أحسن خلقا ولا أقل خلافا منه. ألا ما أحسن الشاب حين يجتمع له الإيمان وحسن الخلق والأدب الرفيع. أيها المسلمون، وبعد الهجرتين إلى الحبشة يخرج مصعب بن عمير كما سلف آنفا مهاجرا إلى المدينة، فينزل على أسعد بن زرارة، فكان أسعد يخرج بمصعب بن عمير إلى دور بني عبد الأشهل ودور بني ظفر، فأقاموا أول جمعة في الإسلام قبل أن يبنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يهاجر إلى المدينة. وكان سعد بن معاذ هو السيد الأوس، وهو ابن خالة أسعد بن زرارة، فجلس مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة في حائط، واجتمع إليهما رجال ممن أسلموا، وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل، وكلاهما مشرك على دين قومه. فجاء سعد بن معاذ إلى مصعب لينهاه عن الجلوس في هذه الأماكن، فما زال به مصعب رضي الله عنه يدعوه إلى الإسلام ويقرأ عليه القرآن حتى أسلم سعد بن معاذ. ثم جاء إلى نادي قومه من بني عبد الأشهل وهو يعلم مكانته منهم، فوقف عليهم وقال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. عندها قال سعد: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله. قالوا: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل أو امرأة إلا مسلما أو مسلمة. هذا أثر سعد ابن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن، وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده، ودفن بالبقيع، ولقد كان إسلامه على يد مصعب بن عمير. فرحم الله هؤلاء الرجال، ما أعظم إيمانهم وولاءهم وبراءهم. إن إيمانهم كان حدا فاصلا بين الإيمان والكفر، وإن الواحد منهم ليسخر مكانته الاجتماعية في نشر الإسلام والدعوة إلى الله لا لنفسه وشخصه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بما صرفت فيه من الوعد والوعيد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله رحمكم الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون، سمعنا كيف كان مصعب رضي الله عنه عظيم البركة والخير على الدعوة إلى الله وتبليغ رسالة الإسلام. لقد كان صبورا على ما يلقى من الأذى، عقولا متأنيا، مؤمنا مجاهدا، ها هو يخوض معركة بدر ويحمل لواء المسلمين كما حمل الدعوة والقرآن إلى المدينة، فيكتب الله جل وعز النصر المبين لعباده المؤمنين في بدر. وهنا تبرز مواقف العقيدة والولاء من مصعب بن عمير، فلما أسر أخا لمصعب مر به مصعب ورجل من الأنصار يشد وثاقه، فقال مصعب للأنصاري: شد يديك به، فإن أمه ذات مال لعلها أن تفديه منك. فقال أخوه: يا أخي هذه وصاتك بي؟ فقال مصعب: إن الأنصاري أخي في الإسلام دونك. نعم، أخوة الإيمان ووشائج العقيدة أقوى من رباط أخوة النسب. وفي أحد يخرج المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل مصعب بن عمير اللواء أيضا ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاع الأبطال، ويتجه المشركون نحو اللواء فيقبل رجل منهم فيضرب مصعب مع يده اليمنى فيقطع يده، ومصعب يقرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ثم يأخذ اللواء بيده اليسرى فتقطع أيضا، فيحنو على اللواء ويضمه بعضديه إلى صدره حتى استشهد رضي الله عنه وسقط على الأرض ولقي ربه مقبلا غير مدبر. فرضي الله عن مصعب، رضي الله عن مصعب الخير يوم أن أجاب داعي الله وثبت على إيمانه ورفض كل تهديد وإغراء ومتع عاجلة وجاهد في سبيل الله حتى استشهد، ولم يأكل من زهرة الدنيا شيئا، وما عند الله خير للأبرار. عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من قضى ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا نمرة كنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها مما يلي رأسه، واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهذبها. وعن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف أن عبد الرحمن رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، وأعطينا من الدنيا ما أعطينا، قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. رواه البخاري. فماذا نقول نحن عن حالنا؟ رحم الله أولئك الأقوام الذين سبقت لهم الحسنات الماحية والجهاد والإيمان، ومع هذا صبروا في ذات الله وخافوا على أنفسهم من زهرة الدنيا. فماذا يقال؟ ماذا يقال عنا وقد عصفت بنا أمواج الحياة وغرق الكثير منا في بحر الدنيا المتلاطم بالشبهات والشهوات، وضيع البعض منا شيئا من الفرائض والواجبات؟ فيا رب ارحم ضعفنا، يا رب ارحم ضعفنا، وتول أمرنا، وثبتنا على الإسلام والسنة، ولا تؤاخذنا بذنوبنا وخطايانا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ناصر المستضعفين، يا أرحم الراحمين، نسألك فرجا من عندك قريب لكل مهموم ومغموم ومأسور من المسلمين. اللهم اجعل لأهل ديننا فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا من كل بلاء وفتنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماءهم وأشبع جياعهم وأمن خائفهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب. اللهم عليك بالطاغية بشارا، اللهم عليك بالطاغية بشارا وجنوده، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم. اللهم اقتلهم بسلاحهم، اللهم اقتلهم بسلاحهم. اللهم اشدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك ومزقهم كل ممزق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل عليهم رجزك وغضبك وعذابك. اللهم أذقهم لباس الجوع والخوف جزاء ما فعلوا بعبادك المؤمنين. اللهم اشقق عليهم كما شقوا على المسلمين، اللهم اشقق عليهم كما شقوا على المسلمين، اللهم اشقق عليهم كما شقوا على المسلمين. اللهم أنت أغير على عبادك منا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنت أرحم بهم منا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعلهم على الخير أعوانا وله أنصارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم اجزهم عنا أوفر الجزاء وأجزله يا كريم. اللهم ارفع درجاتهم في الفردوس الأعلى من الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.